Cucuari. الحديث مش صحيح. قال لا رواه رواه ابن حبان من حديث ابن عمر، ورواه احمد وابو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. اكتبها عشان رواه ابراهيم صاحب المنطقة هكذا خرج. لا شنو تقول خطأ قديم؟ لا المنطقة، لأن الغالب أنهم ينقلون من المنطقة. هون ألف وجدتها العمر. طيب شوف، يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، لا رأيت واحد من شيء شتى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. يكتب أحمد وأبو داود وابن ماجه، يكتب رواه ابن حبان من حديث ابن عمر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، هم خرجنا حديثهم. لا تخريجهم شو يقولون؟ ما جابوا ابن حبان، لازم ها وين؟ هم اصلا ينقلون حافظ ابن عمر. طيب اذا هم يقولون من حديث عمرو بن شعيب بن ابي جده، بعد ما بعد التخريج بعد التخريج اخر شيء قال، وقال حافظ في تلخيص في الفتح وسند ابي داود الى عمرو بن شعيب. صحيح. اول شيء انا بيها عن جده وابو الله بن عمرو. لازم يذكر حديث ابن عمر، لازم يذكر طريق ابن عمر على الأقل. ها؟ نحن بنذكر عشان بس إيه مهم ابن عمر متى أمكن تصحيح الكلام الواجب. إيه وقال الحافظ في التلخيص، وقال الحافظ في التلخيص وينقل كلام. أنت عندك كلام الحافظ؟ مزقتها لم يجبها. طيب خلاص بدي تجيبها، تجيب تشير مرقمة، طبعا مرقمة ولا طبعة شو اسمه اليماني؟ لا في الطبعة الثانية حتى البحوث الإسلامية، هي مكتبة نزار. نزار حتى مكتبة نزار مصطفى الباز. اي هي تختلف نفسه. خرج حديث بس. المهم جب كلام بعدها بعد كلام الحافظ في الفتح وقال وقال في التلخيص قال الحافظ في الفتح كذا وكذا انتهى وقال في التلخيص رواه أحمد وكذا وكذا ورواه ابن عمر وأخرجه من حديث ابن عمر ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في حديث بس مش تبع الكلام مدام مذكور الكلام بس أضف قال وقال الحافظ في التلخيص أو وقال في التلخيص النفس اللي يضيف قال في التلخيص يظن أن التلخيص فيه ابن الجوزي ربنا ابن الجوزي الكتاب ها أي وقال الحافظ في التلخيص أو وقال في التلخيص لأن فيه تلخيص للحال جسمه ابن الجوزي الجوزي الكتاب اسمه هذا وين؟ ها؟ لا يرد القاتل شيئا. نعم قبل هذا الحديث ولا فرق بين القتل العمد فين ذكره ابن القيم في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين يقتل احدهما صاحبه قطعا انه يرد من ماله ولا يرد من ديته. ذكره ابن ماجه لفظ الحديث معك ما هو من حديث من بصيري وش قال؟ قتل زنديقا غريب ابن القيم ولا في آثار من الصحابة ولا شيء عكسهم أبو كلامه المهم المشكلة ترى إذا صار حديث موضوع أو ضعيف يعني فيه زنديق وفيه إذا صار في حديث فيه راوي أقول ضعيف الحفظ ضعيف ما بعد بعد المقتول صلب قتل صلبا أيضا هذا من المحارب لكن ما في آثار من الصحابة الظاهر الأوسط بن منذر ما وصل إلى الفرائض طيب ما في كتب في أجزاء في الفرائض اللي ألفت أحاديث أو إذا كان هذا يذكر رواه وروى ابن أبي شيبة عن عمر عن أبي بكر عن أنه مورث أقل يعني يصير حجة يصير فعل الصحابة Thank you. وحديث ما تفرد به ابن ماجه وإسناد الدارقطني نفس الطريقة. وشغل السابع أيضا على قاعدته أن الغالب أن مفاريد ابن ماجه ضعيفة. طيب بك في زاد المعاد يقول قال شيخنا الغالب أن من فرد به ابن ماجه فالغالب عليه الضعف. غالبا إذا ابن ماجه رأيت رواه ابن ماجه لحاله قد ضعيف. من الدارقطني هي إذا استوت. طيب واللي علق التعليق المغني على الدارقطني الحد يمضي، بس إذا كان أحد من الصحابة في أثار قال مين مشكلة نشوف لأجل الغداء من وجد منكم شيء أنا الصحابة في فهمت من المسألة من وجد أحد من الصحابة يقول وقد روى قد روى على ابن عمر. الشيخ نصر رحمه الله ما ذكر في رواية لا ما جاب أثر مروي عن الصحابة أثار عن الصحابة بس مشتركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قسمة التركات إذا كان هناك وصية وصايا تنقسم وصية بالنسبة للموصى به ثلاثة أقسام: وصية بنصيب، ووصية بجزء، ووصية الموصى بنصيب الموصى. أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب أحد الورثة، وهي نوعان: أحدهما أن يوصي بنصيب وارث معين فللموصى له مثل نصيب ذلك الوارث مضمون إلى المسألة. فلو أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن، فمسألة الورثة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن، فنعطي الموصى له مثل نصيب الزوجة واحد مضمون للمسألة، فتصح المسألة من تسعة: للزوجة واحد والموصى له واحد والباقي للابن. ولو أوصى مثل نصيب ابنه وله ابنان فالموصى عليه أوصى مثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبي مضموما إلى المسألة. مثل قال أوصيت لزيد بمثل نصيب زوجته وهلك عن زوجة وابن، كم نصيب الزوجة؟ الثمن، فله من التركة واحد الثمن. ولهذا قال فنعطي الموصى له مثل نصيب الزوجة واحدا مضموما إلى المسألة، فتصح المسألة من تسعة: للزوجة واحد والموصى له واحد والباقي له. يعني عن زوجتين. زوجتين؟ نعم. قال لو قال مثلا أوصيت له بمثل نصيب ابني وهلك عن زوجة وابن، كم الموصى له؟ نقول كأنه هلك عن ابنين، عن زوج وابنين، عن زوجة وابنين. فالمسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد ويبقى سبعة بين الموصى له والابن. سهامهم اثنين، سهامهم سبعة، سبعة ورؤوسهم اثنين، اثنين وباين اثنين في ثمانية ستة عشر. للزوجة واحد في اثنين اثنين، والابن 14 في واحد سبعة. ونعوص أنو ها يأتينا إن شاء الله. ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، أصل شيء بالزيادة على الثلث لا تصح إلا الوصية للوارث أو الوصية لغير الوارث بزائد عن الثلث، لا بد من إجازة الوارث. ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فللموصى لها الثلث ولكل ابن واحد، ولو كان معهما بنت فللموصى له سبع سبع سبع سبع فللموصى له سبعان ولكل ابن سبعان وللبنت سبع. ولو كانت الوصية بمثل نصيب البنت وجدنا لكم إلى ربع فيها ربع ثلث كم فيها من اللغات؟ ربع فيها لغة ربع ضم وسكون وهذا السكون في جميع نصف ثلث ربع خمس سدس سبع وفي لغة بضم الباء ثلث ربع خمس سدس سبع ثمن بالضم في لغة ثالثة ها تصغير. لو كانت الوصية بمثل نصيب البنت كان الموصى له سدس والبنت سدس ولكل ابن سدسان. طيب أوصى بمثل نصيب ابني وله ابنان. نقول كأنه مات عن ثلاثة ابناء. أوصى بمثل نصيب البنت. هلك هالك عن بنت وابنين وقد أوصى بمثل نصيب البنت. مسألة من كم؟ ها؟ كأنه عن بنتين كان المسألة عن بنتين وابنين المسألة من أصلها من ثلاثة من ثلاثة البنتين الثلثان ولا الابن ولا عصبة عصبة عصبة المسألة من ستة مسألة من ستة نقول للبنت السدس والمصطلع السدس ولكل ابن سدسان نعم يعني غلط الثلثان غلط لأن الوراثة عصبة هلك هالك هلك هالك عن بنت وابنين اقسم مثلا عن بنتين وابنين مسألة من كم؟ من خمسة طيب هلك هالك عن بنتين وابنين من ستة أحد البنتين هو الموصلة النوع الثاني أن يوصي بنصيب أو بمثل وارث أو بمثل وارث لا أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب عندكم هكذا أنت عندك لا ما تأكد لا نعم أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب وارث غير معين فالموصى له مثل مال أقله فلو أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة والورثة أم وثلاث زوجات وابن فمسألة الورثة من 24 للأم السدس 4 وللزوجات الثمن 3 لكل واحدة 1 والباقي للابن فأقل ورثة نصيبا إحدى الزوجات فإن نصيبها 1 من 24 فيكون الموصى له 1 من 25 والوصية واحد هذه إذا أوصى بنصيب أو بمثل نصيب ورث معين قال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد الورثة والورثة فيهم من يرث النصف وفيهم من يرث الثلث وفيهم من يرث السدس فله ايش؟ أقلهم مالي أقلهم هذه نحن نعطي مثل إنسان لو قال لو أوصى لشخص بدراهم قال أوصيت لشخص بدراهم فإن الوارث يعطيه أقل ما يقع عليه اسم الدرهم دراهم أقل ما يقع عليه اسم الدرهم كم؟ ثلاثة إذا قلنا قبل الجمع ثلاثة لو سلم ثلاثة دراهم ثلاثة ريال رجل أوصيت لفلان بريالات أوصيت أن يعطى فلان ريالات يجي الوارث يطلع ثلاثة ريال ريالات ريال وريال وريال هذه ريالات تفضل طيب في المسألة لا هلك هالك عن أم وثلاث زوجات وابن المسألة من 24 للأم السدس 4 وللزوجات الثمن 3 ولكل ابن 1 والباقي لابن فأقل الورثة نصيبا إحدى الزوجات فإن نصيبها 1 من 24 فيكون الموصى له 1 من 25 ولا يقول الوصي الموصى له أريد مثل نصيب من أكثر من الابن ليس له ذلك الوصية بالجزء أن يوصي له بجزء من ماله وهو نوعان أيضا أحدهما أن يوصي له بجزء غير معين كشيء وحظ ونصيب ونحوها فالموصى له ما شاء الورثة مما يتمول إلا إذا أوصى له بسهم فقيل له ما شاء الورثة، وقيل له سدس بمنزلة، وقيل له سدس بمنزلة سدس المفروض وهو المذهب، وقيل له سهم مما صحت من المسألة إلا أن يزيد على سدس فقط، ويظهر أثر هذا الخلاف في المثال. طيب شوف، وصي بالجزء أن يوصي له بجزء من ماله، قال أوصيت لك بجزء من مالي مثل بشيء بشيء أو بنصيب. يقول مثل الموصى له ما شاء، قال الموصى له ما شاء الورثة مما يتمول، من يتمول. إذا قال أوصيت بجزء من مالي أو بشيء من مالي، تقول له ما يتمول. مثل لو قال أوصيت له بدراهم، كم له؟ أقل ما يطلق عليه اسم الدراهم، إلا إذا أوصى بسهم. قال أوصيت بسهم، أوصيت لفلان بسهم من مالي، فقيل له ما شاء، ما شاء الورثة، ما يختلف الحكم. وقيل له سدس بمنزلة سدس المفروض، المذهب له السدس، مذهب أن له السدس. إذا قال أوصيت له بجزء من بسهم من مالي، فيقول له السدس، له السدس. ويستدلون في أثر روي عن أبي بكر رضي الله عنه. طيب، وقيل له سهم مما صحت من المسألة إلا أن يزيد على السدس، فيعطى السدس، فيعطى السدس فقط، ويظهر أثر هذا الخلاف بالمثال. نعم، اقرأ. فإذا أوصى له بسهم من ماله وله زوجة وأم وابن، فعلى القول الأول يعطيه الورثة ما شاء، وعلى المذهب له أربعة من ثمانية، من 28، لأن مسألة الورثة من 24 وسدسها أربعة، فزده عليها تكون 28. للموصى له أربعة، للموصى له أربعة، وللأم أربعة، وللزوجة ثلاثة، والباقي للابن. وعلى القول الثالث، شوف عندي مع كتاب الضرائب على هذا، وش شباب الوصية في الأنصبة والأجزاء، قلت عن أبي بكر وماذا معروف في لغة العرب، يقول إذا أوصى السهم في لغة العرب السدس، الوصية بالنصيب والأجزاء. يقولون على كم من الطاهم على ابن الأنباري، على ابن الأنباري الوصايا، أي هذا من معه كامل. طيب شوف الوصايا، عشان إذا قال السدس تعلقون هذه. طيب، إذا أوصى، طيب السدس إذا أوصى له بسهم، ها في حديث، لكن حديث فيه ضعف، ولا أذكر الصحيح الموقوف، أما المرفوع بس لأجل أنكم تعلقون هذا، تقول لي هذا كذا وكذا، يعني بعدين أنتم انظروا إلى كتب المخرجة. لأن مسألة الورثة من 24 فسهمها واحد، زيدوا عليها تكون 25، للموصى له واحد، والأم أربعة، وللزوجة ثلاثة، والباقي الإبن. النوع الثاني، طيب أوصى له بسهم من مالي، من ماله، وله زوجة وزوجة وأم وابن، كم المسألة؟ زوجة وأم وأم وابن، من 24. الزوجة كم؟ ثمن واحد، وللأم السدس كم؟ الثمن ثلاثة، الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي للابن أربعة وثلاثة سبعة، من 24 17. يقول فعلى القول الأول يعطيه الورثة ما شاء، أي شيء لو أعطوه أي شيء، وعلى المذهب له أربعة من 28. لماذا؟ ها سدس، كأنه سدس المفروض، يعني كشف المسألة من 24، مسألة من 24 يقول له أربعة من 28، لأن مسألة الورثة من 24 وسدسها 4، زد السدس على 24 28، فزده عليها تكون 28. الموصى له 4 وللأم 4 وللزوجة 3 والباقي للابن. وعلى القول الثالث الموصى له سهم من 25، يعني سهم واحد، لأن مسألة الورثة من 24 فسهمها واحد، زده عليها تكون من 25، تكون 25. الموصى له 1 وللأم 4 وللزوجة 3 والباقي للابن. واضح عليك؟ تعجب سهم، إذا قيل له سهم وقيل له سهم مما صحت المسألة. المسألة الآن كم سهامها؟ 24 سهم. نعطي السهم زد على 24 سهم 25. مو في الأول إذا كنا السدس سدس ال 24 4 نزيده عليها تكون 28. هنا نقول نزيد السهم يكون 25. هذه المسائل يعني حقيقة قليلة المشكلة، لكن لكن لاحظوا ان السابق قد تشوف لو تلخصون ترى يضيع عليك يروح اللي هو 83 اللي هو انواع الوصايا. ان يوصي له ماذا في الوصايا؟ تنقسم الوصية لا تقسم يعني تجيب التركيز، تقول الوصية بجزء، الوصية تنقسم إلى ثلاث أقسام: وصية بالنصيب، وصية بجزء، وصية بهما. الوصية بالنصيب نوعان، والوصية بالجزء نوعان، عشان ما تختلط عليك المسألة. والوصية بهما أيضا نوعان، هي كل نوع. الوصية النوع الثالث شو؟ النوع الثاني أن يوصي بجزء معين كثلث وربع. ما ذكر النوع الثالث؟ إلا هذا. ها؟ الظاهر أن يوصي بجزء معين كثلث وربع. الظاهر أنه أحد كم ربع. ها؟ أي بس. بس المهم التقسيم هذا إلى قال تلخص تلخص الخلاصة. أن الوصية إما بنصيب أو جزء أو بهما، فبالنصيب على نوعين إذا كان كذا كذا، وبالجزء على نوعين. أين الحلي المباح؟ يعتبر نصابا بقيمته نصابا وبوزنه نصابا وبقيمته إخراجا. ها؟ شو أنت؟ إيه لا اعتقد إنه زاد هذا السنة. اي ما عادي، لكن في مثل هذا اذا قال زكاته مثل 100 ريال ان تزيد يد الصنع، يعني مثلا اذا قال هذا الذهب يعني قيمته 1000 ريال، قيل قيمته 1000 ريال ايش؟ وزنه كم زكاة ال 1000؟ ها 25. يقول هنا ما يجوز تخرج 25، تخرج ايش؟ على الاقل 30 5، كأنها تحتسب أن هذا المال بألف وهذا الذهب بألف وخمسمائة أو بألفين. لا لا الغالب الغالب الصناعة كم تمثل بالنسبة للسنين؟ زيادة الصناعة بالنسبة للذهب كم تمثل؟ ها؟ لا إذا كان فيها له يعني بعض الأشياء نادرة، لكن المجاور الآن مثل هذا الذهب الآن دي بألف ريال وزنه، لو باعته أصل الصباغ ما بيتقبلون الذهب، يشترون الذهب لأجل ماذا؟ لأجل الذهب لا لأجل الصنعة، لأن الآن لو جاب مثلا أعطته حلية قلادة، ما القلادة بيبيع يعني ينظفها ويبيع على الناس ولا لا؟ هذا الواقع، الواقع أنهم شو يسوون؟ يموعون الذهب ويعيدون صنعه مرة ثانية أو يسوي فيه صنعة أخرى ويبيعه. نعم لو باعت من امرأة باعته من امرأة ثانية، أما أصحاب الذهب فهو الغالب أنهم يشترون الذهب لأجل ماذا؟ لأجل الذهب. ما أظن أن صاحب الذهب يشتري الذهب لأجل الصنعة، يعني يشتري منظف يقول هذا والله مستعمل، إلا إذا وكلته وقالت أنا وكلتك أن تبيع لي هذا الذهب، يعني عنده قسم ذهب المستعمل. لكن معروف ان الذهب الان يشترى لاجل الذهب لا لاجل يسال وانتم شو اسالوا بقى. على هذا يكون الوزن والقيمه واحد ايش؟ على هذا اي، لكن نقول احتياطا لو بيع مهما كان، يعني مثلا الانسان عنده كيلو من الذهب صنجه سبيكه من الذهب، وامراه عندها كيلو من الذهب حلي خواتم ومجاول، لابد ان هذا يصير اعلى مهما كان. يعني لو جاءت امراه تشتري هذا ترى اوكي، وربما يرغبون السبيكة احسن حب لهم منها، يشتري هذه ما تحتاج الى عمل ها ايش ما. والله اذا كان قيمه القيمه هو اعلى ما تشتري. وأظن الشيخ رحمه الله له فتوى فيها، لعلي أشوف أدورها إن شاء الله وأشوفها. إيه كذا ما هو بالنساء، طلبة علم يجهلون ما يدرون. أقول في طلبة علم يجهلون يقولون بس روح للذهب ووزن. يعني إذا قلنا أنه يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا وجب اعتبار يعني هذه لو باعته مثلا بألف اعتبرت وزنا كم في المية؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.